بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول واجبات الوضوء، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان موجباته وأسبابه كخروج البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحواس من السمع والبصر، شرع في بيان واجبات الوضوء، فقال الماتن رحمه الله يعني الشهيد الأول: وواجبه النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على قصد الوجوب. والتقرب به إلى الله تعالى، هذا على رأيه من تحديد القصد، يعني يقصد الواجب أو الندب، يقصد الوجوب أو الندب. وذهب الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي في النهاية والمحقق الحلي في المعتبر وعامة المتأخرين مشهور المتأخرين إلى عدم اعتبار نية الوجوب أو نية الندب في الوضوء، بل يكفي الإتيان به قربة إلى الله تعالى أو لأجل الكون على الطهارة مثلا، ولا يشترط قصد الوجه. قصد الوجه يعني تحديد أنه واجب أو مستحب، بينما الشهيد الأول هنا في اللمعة قال عن هذه النية المقارنة لغسل الوجه مشتملة على قصد الوجوب، إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به، وإلا نوى الندب. والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله، إما امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده بواسطته، أي بواسطة الوضوء، تشبيها بالقرب المكاني أو مجردا عن ذلك. فإنه تعالى غاية كل مقصد، وأن إلى ربك المنتهى. ثم قال: والاستباحة مطلقا، يعني يقصد الاستباحة أو الرفع حيث يمكن رفع الحدث، والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب. قال رأي الشارح الشهيد الثاني: وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، منظور في قصد الوجه إلى آخره، لعدم نهوض دليل عليه. وأما القربة لا عمل إلا بنية، صحيحة أبي حمزة الثمالي، لا عمل إلا بنية، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المشهور، مع أن السند فيه كلام لكن هذا الخبر مما يطمئن بصدوره، والمدار على الوثوق بالصدور لا بالضرورة على وثاقة الراوي، فإن سيرة العقلاء جارية شنهم على الاطمئنان بصدور الخبر، وهذا ما يسمى بمبنى الوثوق والاطمئنان بالصدور في مقابل إحراز وثاقة الراوي. نطمئن مثلا بصدور زيارة الجامعة الكبيرة حتى لو وقع نقاش في السند، لأن المدار على الوثوق بالصدور من قرائن من هنا وهناك. ولربما يصدق الكذوب، صح ولا؟ فمن هنا اشتهر عندهم القول بأن عمل الأصحابي جابر لضعف السند. إنما الأعمال بالنيات. أنا يا الله أسألك جيب لي سند صحيح لهذا الحديث. ولكن نحن هو متواتر مش مشتهر بلغ حد التواتر. نحاول فيه هنا على عمل الأصحاب على الاطمئنان بصدوره. إنما الأعمال بالنيات. زين. وأما القربة فلا شبه في اعتبارها في كل عبادة مخلصين له الدين. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب. لماذا؟ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به بالوضوء كالصلاة الطواف الواجب لا يكون إلا واجبا في وقت العبادة الواجبة، وبدونه يعني وبدون وقت العبادة الواجبة ينتفي قصد الوجه قصد الوجوب. ثم قال وجري الماء بمعنى باء تفسيرية بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفس الماء أو بمعين يعني باليد. يشهد لذلك ما ورد من روايات صحيحة عندك في الهامش الرابع صحيح زرارة كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه. أين الشاهد؟ الشاهد هذا الأول راجع لموضوع التخليل تخليل الشعر هذا مو محثنا الآن. قال ولكن يجري عليه الماء أو يجري عليه الماء على موضوع الغسل. وصحيح محمد بن مسلم لكنه في الغسل لا في الوضوء قال فما جرى لاحظ كلمة جرى فما جرى عليه الماء فقد طهر. في مقابل هذا عندنا روايات لا وهي صحيحة أيضا كصحيح محمد بن مسلم وزرارة صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن. لا يشترط أن الماء يسيل ويجري على الوجه بصبة أو صبات أو غرفات كثيرة، يكفي مثل الدهن بحيث يصدق مسمى الغسل. وهذا خلاف لما في المتن. وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في الوضوء أيضا إذا مس جلدك الماء فحسبك، وهذا ما يسمى ولو مثل الدهن عبارتهم الشكل. وقد ورد النهي عن الوسوسة في الطهارة، لهذا قائلين أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كان يغتسل شنه يعني بقلاص ماي مثلا صغير لأن تمسح مسمى الدهن. هذا هو الوضوء بمد يعني الوضوءات البيانية والأحاديث المعتبرة قالت الوضوء وضوء رسول الله الوضوء بمد المد شنو أقل من الكيلو، والغسل بصاع 3 كيلو. ناس إذا يجي يغتسل مثلا غسل الجنابة يريد له خزان ما شاء الله تانكي ولا الوضوء بمد والغسل بصاع. وجري الماء على ما دارت عليه الإبهام والوسطى من الوجه عرضا وما بين القصاص قصاص الشعر مثلث القاف والمثلث وهو منتهى منبت شعر الرأس. المهم على ما دارت عليه الإبهام والوسطى ما نقعد هنا في كسر الهمزة ومثلث قاف لغة هذا لأنه يبعث على الملل في الدرس خصوصا بالنسبة لي شخصيا أنا مل يعني من هذه أمثال هاي النقاط الأمور. وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن أو الذقن هنا كاتبها بالذال المعجمة والقاف المفتوحة الذقن ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا. وهذا ما نصت عليه الروايات، نصت على ذلك الروايات أنه ما دارت عليه الإبهام والوسطى. عرضا وما بين قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا. قال الشهيد الثاني: مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين. بعبارة أخرى، لا عبرة بالأنزع، يعني ما في شعر، ولا الأغم، أكو شعر كثيف على جبهته يسموه أغم، هذا هو متعارف، المدار على المتعارف. بالنسبة لغسل الوجه طبعا فيها كلام، المشهور وجوب الغسل من أعلى إلى أسفل ولا يجوز النكس، إما فتوى وإما احتياط وجوبي عند علمائنا الأعلام، لا يجوز النكس، خلافا ربما السيد المرتضى أو قلة من علماء الشيعة تمسكوا بإطلاق الآية فاغسلوا وجوهكم، مطلق الآية ما فيها تحديد من وين لوين والكيفية، ولكن وردت روايات تسمى سيدنا الوضوءات البيانية، الوضوءات التي بين فيها أئمتنا عليهم السلام كالإمام الباقر سلام الله عليه كيفية وضوء رسول الله، ألا أبين لكم، يسموها وضوءات بيانية. لكن هنا يجي الإشكال أن الفعل أعم من شنو الوجوب أو الندب، الفعل فقط مقابل أنه مش حرام، لكن واجب ولا مستحب لا يكشف عن ذلك، فمن هنا تكون النصوص التشريعية اللي تقول يجب كذا ويحرم كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، هذه أهم من الناحية الاستنباطية والاستدلالية من نفس السيرة الخارجية للنبي أو الإمام، يعني تعرف السيرة تدل على المشروعية أنه سوى هذا العمل يعني مش حرام، لكن هل يكشف عن وجوبه أم استحبابه؟ مثال، مثال عندنا مسألة، وهي أنه هل يجب السكوت بين تكبيرة الإحرام وقراءة البسملة؟ عندنا في الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كبر للإحرام مضمون الروايات يسكت هنيئة ثم يقرأ البسملة، اختلفت كلمات الآن أكو فعل، لكن هل هذا كاشف عن الوجوب بالضرورة؟ لا، ممكن يكون مستحب. فمن هنا بعض الأعلام كالسيد الثاني قال الأحوط الأولى بالنسبة للمصلي أنه شنو ياخذ نفس، السيد الخوئي لا، احتياط وجوبي ما يقدر يجزم بالفتوى، ما يقدر يقول الأقوى والأظهر، لماذا؟ لأنه لا يدل هذا الفعل على كونه صادرا عن وجوب وإلزام، ربما يكون مستحب لا أكثر. واضح شلون؟ هذا تقريب. عندنا هذه الوضوءات البيانية بينت أنه من على الأسفل الغسل، ولكن فتوى المشهور أنه لا يجوز النكس. بالنسبة إلى قولهم من أعلى إلى الأسفل، هنا هم بعد نقطة ثانية وابتلائية، بعضهم وسواسي في كيفية الغسل من أعلى إلى أسفل. سمعنا من بعض الطلبة أيضا إصدار فتاوى يفتي، إذا تراجع المنهاج للسيد السيستاني يقول ويكفي الصب ويكفي الصدق العرفي، لما نقول من على عرفا يصدق أنه من على أسفل، ولو على هيئة الخط المنحني مثلا بهذه الطريقة، بعضهم لا يريد عمودي مثل الهليكوبتر تنزل الإيد عمودي، لا لا لا دليل على ذلك، ولا يجب التدقيق، بل يكفي أن يصدق عرفا غسل الوجه من أعلى ولو على النهج المتعارف كالخط المنحني مثلا هنا من جهة الجبين من جهة اليمين واليسار، يعني خط منحني مثلا كافي. وهذا المفتش يقول يجب. ففي الحج هناك كل جماعة سبب لهم هوس وسوسة أن وضوءهم باطل، إذا صلاتهم باطلة، طوافهم باطل إلى آخره. يكفي أن يصدق عرفا، لأن ما لا تحديد له من الشارع، الغناء حرام ما قلنا، نفقة واجب، ما لم يحدده الشارع يرجع فيه المتعارف. لا الدقة العقلية، هو يريد 90 درجة عمودي نزول اليد على الوجه، لا دليل على هذا التدقيق العقلي. يكفي أن يصدق عرفا بحيث يقال أنه نعم هذا الغسل من أعلى إلى أسفل، وهذا كافي. مسألة ابتلائية. ثم قال الشهيد الثاني: ويدخل في الحد مواضع التحذيف مع الحف الشعر، هذا اللي يحف النساء، زين، وهي ما بين منتهى العذار، يعني ما هذا الأذن شعر، والنزعة تحريك له بالتحريك، النزعة مش النزعة، المتصلة بشعر الرأس والعذار والعارض، لن نزعتان بالتحريك، وهما البياضان المكتنفان للناصية، موجود شرح بالهامش ولا يهم ذلك. بعبارة أخرى، يغسل مسمى الوجه، شلون المرأة إذا تحجبت المسلمة، ما مسمى الوجه، ومن باب المقدمة العلمية تحصينا لليقين يأخذ شوية زائد، هذا المراد. وتخليل خفيف الشعر، في الهامش كاتب إذا كان الشعر كثيفا، هذا على قول، فلا يجب غسل بشرتي تحته بلا خلاف، للأخبار الكثيرة والمعتبرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال عليه السلام: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. وتخليل خفيف الشعر، وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، دون الكثيف وهو خلافه. ما المراد بتخليله؟ قال: والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة. لماذا؟ من باب المقدمة العلمية تحصيلا لليقين. طبعا هذا في جميع أعضاء الوضوء، من باب المقدمة العلمية بالنسبة لغسل المرفقين مثلا وهكذا. ثم قالوا: الأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا. الشهيد الثاني يقول الأقوى، يعني شنو هذا القول القوي في المسألة في مقابل الضعيف. والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ كثيفا كان أو خفيفا، إذ لا دليل عليه من النص، يريد يقول لك بهذا المعنى النص مطلق ما هو مقيد، حتى تقول إذا كان كثيف كذا وإذا كان خفيف. طبعا احنا نضيف بعد، علمونا هم الأغايون كيفية الفتوى تكون مسنعة، نقول الأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، وإن كان أحوط استحبابا، وإن كان أحوط وأولى. لماذا؟ خروجا عن شبهات الخلاف، لأن هناك من يوجب التخليل في الشعر إذا كان كثيفا، وإن كان الأحوط التخليل إذا كان كثيفا، إذا حبيت العبارة بهالطريقة هذه، وإن كان أحوط يكون احتياط استحبابي، لأن الفتوى أنه لا يجب، الأقوى لا يجب. لما يقول الأقوى كفاية المسح إلى قبة القدم، وإن كان الأحوط استحبابا إلى مفصل الساق كرأي السيد الخوي مثلا وجمل الأعلام، فهذا معنى أنه الفتوى يعني مطلوب شرعا في نظر هذا الفقيه إلى قبة القدم، ولا يجب إلى مفصل الساق، ولكن هناك من يوجب إلى مفصل الساق كالسيد السيستاني مثلا، وهناك من يحتاط وجوبا في المسألة كالشهيد الصدر في الخامنئي وآخرين مثلا. عموما والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس من كتب الشهيد الثاني، كتاب الذكرى وكتاب الدروس الشرعية، وللمعظم وفاقا للمعظم، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة. شنو العنفقة؟ شعرات بين الشفة السفلى والذقن، هاي يسموها العنفقة في اللغة، والهدب اللي هي شعرات أشفار العين. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق على وزن منبر، من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء أو مرفق بالعكس، وهو مجمع عظم الذراع والعضد، هذا يسمى عضد يا عضيدي، عضد خطباء، وهذا الذراع زين ساعد. فهذا المجمع مجمع عظمي الذراع والعضد يسمى مرفق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع، غسل اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم غسل اليسرى كذلك، وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وإصبع دون ما خرج وإن كان يدا، إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة العلمية. يعني هذا لطيف، هاي العبارة الأخيرة أنا يعني شخصيا تعجبني، إلا أن تشتبه الأصلية على المكلم، يدري ويا إيد منها الأصلية، هنا شبهة محصورة. يعني بعد الشيخ الأنصار وعلم الأصول، هذا لطيف هذا الاستدلال. عندنا شك في التكليف وشك في المكلف به. الشك في التكليف إذا شككنا في حرمة شرب التتن بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر نجري البراءة، هذا هو رأي الأصوليين وعلى رأي علمائنا الأخباريين، لأن الشبهة تحريمية هنا مجرى الاحتياط الشرعي لأدلة الاحتياط فيحتاط بترك التدخين، لكن عند الأصوليين الشبهة هنا حكمية تحريمية، نشك هل شرب التتن حلال ولا حرام، فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر من أمارة معتبرة نرجع للأصل العملي وهو البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا أحسن. وتار الشك في المكلف به، الشك في المكلف به هذا مجرى الاحتياط، متى؟ إذا كانت أطراف الشبهة محصورة، أشك في أحد الإناءين، فلمنجزية العلم الإجمالي يجب الاجتناب. هنا بالعكس، شك في المكلف به صلاة الظهر ولا القصر ولا التمام، احتاط بالجمع. هنا شبهة محصورة، أي يد من هاتين اليدين هي الأصلية، مشتبه، شبهة محصورة، شك في المكلف به، هو عند علم إجمالي بوجوب غسل إحدى اليدين، لكن عند شك في المكلف به ألف أم باء ماذا يصنع؟ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة. كيف تبرأ الذمة ويستدعي براءة يقينية؟ إذا احتاط بالجمع. هذا بحث علمي، هذا مفيد، نعم، بدل من فتح القاف وبالذال المعجمة، وهاي هذا البحث فعلا بحث يعني أصولي وله فوائد ما شاء الله عملية في الاستنباط، مبحث أصالة الاحتياط عند الشك في المكلف به، متى؟ لكن إذا كانت الشبهة محصورة، لأن الشبهة تارة محصورة وتارة غير محصورة. الآن ألف إبريق أحدها نجس لا يعلم به، هل يتنجز هنا العلم الإجمالي؟ لا، فإذا كانت الشبهة، هذا خلاصة الرسائل ها مع الشيخ الأنصاري، إذا كانت الشبهة محصورة، أطراف الشبهة محصورة، يجب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي، كما أن العلم التفصيلي منجز، العلم الإجمالي منجز للتكليف. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فلا يجب الاحتياط. خلصنا من بحث كامل في الرسائل، اسمه شنو؟ بحث أصالة الاحتياط في الأصول العملية، براءة، احتياط، تخير، شنو بعد؟ استصحاب. استصحاب واضح، لا تنقض اليقين بالشك. تخير متى؟ عند دوران الأمر بين المحذورين. ما حيلة المضطر إلا أنا دار بين المحذورين، ماكو شارع. زين، رجع لأصل الموضوع. ثم غسل اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع. نحن الشيعة نقول بعدم جواز النكس، لابد أن يكون من المرافق إلى الأصابع للعكس. السنة عندهم مخير، ومع ذلك مكلمين بعضهم بهذه الحكاية. أنتوا شلون الشيعة تغسلوا خلاف وضوء المسلمين؟ هو عندكم حبيبي، أنتوا مخير، لا إلزام بهذا أو ذاك، أنت مخير، مخير في ذلك، فلا يحق لك أن تعترض على طريقة الشيعة الإمامية. ثم احنا عندنا أحاديث وروايات وأخبار متواترة في ذلك عن أئمتنا وعن العترة الطاهرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. هنا أيضا يجب الترتيب، يعني يمنى ثم غسل اليسرى. نرجع لعبارة الشارح رحمه الله: وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وأصبع دون ما خرج، أي ما خرج عن الحدود، لأن الأدلة منصرفة عن ذلك، لأن مختصة باليد الأصلية. أكو ناس عند أصبع زائدة، أي نعم، أكو روايات: لا تجامع يا علي، لا تجامع زوجتك ليلة عيد الفطر، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له أصبع. أكو هذا في أحاديث، لا، وهكذا يعني في روايات. على كل حال، إلا أن تشتبه الأصلية بالزائدة، يعني فتغسلان معا من باب المقدمة العلمية. شرحنا لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. ثم مسح مقدم الرأس بمسمى، أي بمسمى المسح. ما المراد من مقدم الرأس؟ هذه تشتبه حتى على طلبة العلم. ما المراد من مقدم الرأس؟ وين المقدم؟ يعني هذا المقدم عند الجبهة، المراد من مقدم الرأس يعني تقريبا ما يقارب ربع الرأس، هذه المساحة، هذا كل ربع الرأس. والأحوط استحبابا بثلاثة أصابع مضمومة، ويكفي بأصبع واحدة من هذه الجهة أو من الوسط أو من هذه الجهة. فهذا هو المراد من مقدم الرأس، يعني ربع الرأس تقريبا، لأن هذا جهة يمنى يسرى، الجهة الخلفية من الرأس، هذا مقدمه لو وضعت يد تقريبا بهال. ثم مسح مقدم الرأس، وهذا لا خلاف فيه كتابا وسنة. وامسحوا برؤوسكم، باء تبعيضية، يعني بعض رؤوسكم. ولذا يسأل الإمام الصادق عليه السلام زرارة، أو يسأل الإمام الباقر عليه السلام في رواية صحيحة موجود هنا في الهامش الخامس لكن في الصفحة الثانية، يقول للإمام: ألا تخبرني من أين علمت أن المسح، لأنه نقف على هذه المسألة لأنها ابتلائية وخلافية تحتاج إلى شرح وتوضيح وبيان. من أين علمت؟ يقول للإمام، حتى يروح يجاوب أهل الخلاف زرارة، إن جاب رواية ما راح يقتنعوا، لكن من الآية الكريمة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك عليه السلام. لطيف أن الإمام هم ضحك، لطيف أن الإمام ضحك، فتبسم ضاحكا من قولها، فقال: يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أولا، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، هم ثانيا، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. هني ينبغي مو معنى يعني يجوز، بمعنى يجب. ينبغي في الرواية أحيانا مثلا يكره كذا، والمراد يحرم. على كل حال، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم، ما قال وامسحوا رؤوسكم، باء تبعيضية مون اللبيب. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ما قال للإمام خذ كلامي تعبدا، استدل له الإمام عليه السلام بالآية لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا حين وصلها يعني العطف، عطف مسح الرأس على القدمين، إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا. فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين. فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها. وكذا صحيح زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك مجزي. ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده. أكو واحد مثلا ماكو شعر، حالق شعره مثلا أو خفيف جدا، وأحيانا لا على الشعر الذي لا يخرج بمده عن حده، أي لا يخرج بمد الشعر عن حد الرأس، وهو الشعر النابت على المقدم، لأن المسح على مقدم الرأس الربع الأمامي. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه. كم رأس غنم عندك يقول له مثلا اعتق رقبة، يعني تشوف لك رقبة، لو هو انسان مراد انسان تسمية كذا الجود باسم كل باسم الجود الى اخره. ثم مسح مقدم الرأس، فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة. ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، أي مسمى المسح، ولو بجزء من إصبع، ممرا له، ممرا لهذا الإصبع على الممسوح، يعني الممسوح والرأس والقدمين، ليتحقق اسمه لا بمجرد وضعه. لماذا لا بمجرد وضعه سيدنا؟ لأن مجرد وضع الإصبع لا يسمى عرفا عرفا أنه مسح. قال وضع، هو الآية تقول وامسحوا، فلا بد من المسح بهذه الكيفية، يعني بالتحريك، مو فقط أنت توضع إصبعك للحرف. نعم، وفيها كلام هذه المسألة، خلاف بين العلمين. سيد الخوي يقول لا يكفي وضع اليد كاملة على ظهر القدم ثم جرها قليلا على الأحواط. سيد الإمام يقول لا، يكفي أن يضع قدمه يده على قدمه ثم يجرها، يصدق أنه بهذا عرفا أنه قد مسح القدم. فليراجع من تحرير الوسيلة ومنهاج الصالحين. لا يكفي أن تضع يدك مثلا اليمنى على القدم اليمنى كاملة من الأصابع إلى مفصل الساق وتجرها قليلا. الإمام يقول لا، يكفي أن تضع اليد، يعني سيد الخوي رحمه الله يقول ينبغي أن تضع يدك مثلا أو إصبع على أطراف أصابع القدمين ثم تمسح بهاي الكيفية، مو أنه تضع اليد أو الإصبع ثلاثة أصابع على القدم ثم تجرها تحركها قليلا. وإن كان هو رأيه مبني على الاحتياط فيما أظن على الأحوط لا فتوى. زين، وإحنا عندنا هاي القاعدة أعطي أنه شنه ما لا تحديد له من الشارع، مثل يكفي الصدق العرفي في غسل الوجه دون دقة عقلية، ليتحقق اسم المزح لا بمجرد وضعه، لأنه مع الوضع لا يسمى مسحا عند العرف. فقه استدلال صارت اللمعة ولا لا؟ بعضهم يقول ما بيها استدلال، فيها استدلال لكن لمعة في الصدر. هذا عندنا مثلا الشكل معروف. ولا حد لأكثره، احنا لو نريد ندقق حتى على عبارات الشارع شيء ثاني لصار مستمسك العروة وصار الجواهر، لكن بمقدار الميسور. كل مرة ناخذ لنا شغلة، اليوم تعلمنا الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، شك في التكليف براءة، شك في المكلف به. إذا كانت الشبهة محصورة احتياط، وإذا غير محصورة مجرى البراءة. هذا كافي بهالمقدار، ونسأل الله التوفيق على الله، فإنه خير معين ورفيق. نعم يكره الاستيعاب، أي استيعاب الرأس بالمسح. هذا واحد سأل بيده كاملا البارح، احنا كنا في الإرشاد للحج، قلت له لا، الوارد في الروايات بثلاثة أصابع مضمومة، وهي فتوى الشيخ الصدوق بالمناسبة، حيث قال بعضهم لا يجزي بإصبع واحدة. نحن نقول الشكل علمونا صياغة الفتوى، الأقوى كفاية المسح بإصبع واحدة في مسح الرأس والقدمين، وإن كان الأحوط استحبابا ثلاث أصابع مضمومة. عرف كيف يفتي الفقيه الآن؟ كيف شلون يصير الفتوى؟ جمعا بين الأخبار والروايات، الجمع العرفي. نعم يكره الاستيعاب، قال في الجواهر رحمه الله، وأما مسح جميع الرأس فلا إشكال في عدم الحرمة، هو ليس بحرام حيث يكون قصد الامتثال بالبعض ووضع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية، لأنه مع قصد الوضوئية قد يندرج ضمن التشريع المحرم، وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند، ولعله من جهة التشبه بالعامة ونحوه، والأمر سهل. ليش سهل؟ لأنه تسامح في أدلة هذا هو، ولأن الحكم ليس إلزاميا. أو السيد الإمام في المستشفى ثبت بأصبع واحدة، نريد نصير احنا بعد أعظم من المقدس الأردبيلي، يعني كاف شرعا المسح بإصبع واحدة، ولكن الاحتياط الاستحبابي في ثلاث أصابع مضمومة. أما باليد كاملة فلم يرد فيه نص، ولكن لا نقول بحرمته إذا كان قصد الماسح المتوضئ هو ثلاثة الأصابع للاستحباب الاحتياط الاستحبابي أو الواحدة. أما أن يقصد تشريع المسح باليد كاملة فهذا لا مستند. أحسنت. يصدق هو بمقدار أصبع واحدة طولا، بمقدار الأصبع، ولكن ينبغي، لأن المسألة تعبدية تؤخذ من الشارع، صح ولا لا؟ التعبد بالنصوص، خصوصا لمن يريد أن يستن بسنة النبي في وضوءه وطريقة الأئمة الأطهار عليهم السلام. نعم يكره الاستيعاب، قال الشهيد الثاني، إلا أن يعتقد شرعيته، شرعية الاستيعاب، فيحرم، لأنه يكون تشريع إدخال ما ليس في الدين بعنوان أنه من الدين فيكون بدعة. وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع. ليش الفضل في ثلاث؟ لأنه ورد في الروايات هذا المعنى، وذهب إليه الشيخ الصدوق. ففي رواية عن الباقر عليه السلام يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل. وفي رواية زرار عن أبي جعفر، المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولكن وردت روايات معتبرة في هذا أنه يكفي ويجزي أن تمسح شنه بإصبع واحدة. ثم قال، ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. طبعا ما تعرض هنا إلى أنه هل يجوز المسح منكوسا أم لا، إلى الآن ما تعرض، مسألة فيها يعني لا يجوز فتوى، لا يجوز على الأحوط وجوبا، والاحتياط الاستحبابي مع الجواز فيها أقوال. زين. ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين للنصوص من الكتاب والسنة، وأرجلكم إلى الكعبين. وقال المشير رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، وهما قبة القدمين على الأصح. هذه المسألة خلافية، ما المراد وأرجلكم إلى الكعبين؟ المشهور أنهما قبة القدم، وهذا رأي المشهور، ومنهم الآن السيد الإمام هذا رأيه، السيد محمد السعيد الحكيم هذا رأيه، السيد وآخرين، السيد خوي أيضا لا احتياط وجوبي، وإن كان الأحوط استحبابا شنه إلى مفصل الساق، يعني الأقوى أو الأظهر عبارة التحرير على ما أظن كفاية المسح إلى قبة القدم، وإن كان شنه الأحوط إلى مفصل الساق. في تعليقة الشيخ الوحيد الخراساني أيضا على منهاج السيد الخوي قال بل الأحوط استحبابا، السيد محمد السعيد الحكيم هم، وهناك قول بالاحتياط اللزومي إلى مفصل الساق، وهو رأي السيد الخوي رحمه الله الشهيد الصاد والسيد الخامنئي وآخرين. وهناك شنه الفتوى الصريحة بوجوب المسح إلى مفصل الساق، وهذا رأي السيد السستاني يجب على الأظهر، كاتب مستظهر هو وجوب المسح إلى مفصل الساق. أكو رواية قد يستفاد منها هذا المعنى، ولكن فتوى المشهور إلى قبة القدم. شيخ إسحاق الفيال أيضا يفتي بالوجوب، اسمع أيضا عبر على الأظهر وعلى قوي يجب. فإذا في مسألة تحديد المراد من الكعبين أقوالون أقوال، فعلى هذا الأساس اختلفت فتاوى الأعلام. وهما قبة القدمين على الأصح، الشهيد الأول رحمه الله من علمائنا الأعلام الذين يقولون شنو غالبا بفتوى المشهور، وهذه فائدة درس اللمعة، أن تعرف الرأي المشهور ما هو المشهور في المسألة إذا كان فيها رأي مشهور، ومن اللي خالف المشهور، ولأن هناك مباني في علم الأصول، خذ بما اشتهر بين أصحابك عند تعارض المستقر، إذا تعارضت النصوص واستقر واستحكم التعارض أكو مرجحات، منها الشهرة في الخبر، خذ بما اشتهر، موافقة الكتاب، مخالفة العامة اللي يسموها المرجحات المنصوصة، إذا تعارض هذه تقول ارتماس مطر هي يقول ما يفطر، إذا كان جمع عرفي نقول يكره كراهة شديدة، أما إذا لا تعارض مستقر لا يتزلزل لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء، وذيك تقول شنهم لا شيء عليه، ولكن تعارض وذيك موافقة العامة وهي مخالفة، والشهرة مع أن الارتماس من المفطرات لهذا اشتهرت الفتوى حتى كاد أن يكون إجماعا كما في عبائرهم في الجواهر وغير ذلك. هنا الشهرة في أن المسح إلى قبة القدم، ولكن لا يترك الاحتياط فإنه سبيل نجاة، أخوك دينك فاحتض بدينك. وقيل إلى أصل الساق يعني المفصل، مفصل الساق، وهو مختار المصنف الماتن رحمه الله في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى كذلك بمسمى في جانب العرض ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه، يعني لا ببلة جديدة بل من نفس بقايا أعضاء الوضوء فيهما، أي في المسحين مسح الرأس ومسح القدمين. وفهم من إطلاق المسح، وفهم من إطلاقه المصنف، شايف إطلاق في النص وإطلاق وين في الفتوى هنا، وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما، يعني مسح القدمين معا، هذا رأي السيستاني، المهم ما يقدم اليسرى. هذا قول في المسألة. لإطلاق الماتن شهد الأوى رحمه الله المسحة يستفاد من إطلاق الفتوى شنو؟ عدم وجوب الترتيب بأن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ولكنه أحواط، وبه أفتى جمع من الأعلام منهم السيد الإمام أنه لا ترتيب فيهما لإطلاق المصنف المسحة. زين، طبعا في روايات صحيحة كصحيحة عماد بن عثمان لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، بالنسبة لمسح القدمين قائلين يجوز النقص ولكنه خلاف الاحتياط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.